في سبيل الله حق جهاده حتى يأتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آمين. الشيخ أحمد حفظ الله خير لازم ورطنا في الكلمة اللي بعد الصلاة وفي الشهادة أتمنى أننا هل أصلا وجعنا الله المستعان. ولكن نزلا على رغبتك نتكلم قليلا عن يعني ما رأيناه وشاهدناه في بعض دول إفريقيا حينما ذهبنا لدعوتهم إلى الإسلام. هذه كانت فكرة بسيطة سبحان الملك بين عدة إخوة دعاء، فكان حلم فكرة كده نشأت وبعدين بقت حلم وأصبحت حقيقة سبحان الله. أنشأنا جمعية ستة إخوة ستة دعاء أو ست دعاء، أنشأنا جمعية اسمها جمعية سفراء الإسلام لدعوة غير المسلمين في إفريقيا، وأشهرناها سنة 2013 وسافرنا سبحان الله، يعني توكلنا على الله وسافرنا. استفدنا بخبرات من سبقونا وأصبح لنا خبرات بفضل الله الآن. ملخص هذه الرحلات أننا وجدنا وتيقنا أننا مقصرون في حق غير المسلمين وسيحاسبنا الله سبحانه وتعالى عنهم يوم القيامة. الأمر من أسهل ما يكون، كنا يعني مستصعبين الأمور وجدناها من أسهل ما تكون. فعندما ذهبت إلى أدغال إفريقيا وإلى مجاهل إفريقيا ورأيت نفسي أدعو والناس تدخل الإسلام بالألوف، سبحان الله، لو تبنت دولة واحدة، لا أقول كل الدول العربية الإسلامية، دولة واحدة والله دولة واحدة، كل اللي بيدخلوا الإسلام في إفريقيا جهود فردية، جمعيات خيرية زي حالتنا كده، وشوية شباب متحمسين للفكرة وبيشتغلوا محتسبين وبيتوكلوا على الله والناس بتدخل الإسلام قرى كاملة ألوف مؤلفة. أقول سبحان الملك، لو دولة واحدة تبنت هذا الأمر، دولة واحدة، السعودية، مصر، أي دولة خليجية، أي دولة الأصغر، أي دولة تبنت هذا الأمر، خريطة الإسلام في إفريقيا ستتغير في سنوات قليلة. إحنا من 2013 الشغل الحقيقي بتاعنا طبعاً مش من أول ما تسافر بتشتغل، أنت لازم تعمل لك قاعدة وتشري جمعية في الدولة اللي أنت رايحها، أشهرناها في دولة رواندا في العاصمة كيجالي. علشان نشتغل رسمي ونقلنا شرعية والكلام ده كله، فهتاخد لك فترة طويلة 6 شهور ولا حاجة، يعني كل اشتغلنا في منتصف 2014. أقسم برب الكعبة احنا داخلين رواندا والإسلام لا يتعدى عدد المسلمين فيها لا يتعدى 4%. النهاردة تعداد المسلمين في رواندا مش هو بفضل جمعيتنا، لا بفضل لا أولا وأخيرا، ثم بفضل الجمعيات اللي احنا منها. خريطة الإسلام النهاردة في رواندا تتعدى تصل لـ 20%. 20% رقم في دولة رهيب ما تستقلوش ما تستقلش بيه، ولسه احنا بقولك من 2014 يعني سنتين بس تتغير خريطة الإسلام في رواندا من 4% لدخل 20%. إن شاء الله ربنا يبارك ويجعل يعني ربنا تقبل مننا جميعا يا رب. لا أقول ولا أنسب الفضل لنا ولا لأحد، والله الفضل أولا وأخيرا لمن؟ لله سبحانه. والآن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الحديث هو الذي جعلنا نتحرك ويعني أشج الحماسة في داخلنا، لأن يهدي الله بك كان حلمي أنا شخصيا، كانت أمنية حياتي واحد بس يهتدى على بي واحد. سبحان الملك سافرت مرتين، يعني تقريبا قريتين في أول سفرية وحوالي 5 قرى في تاني سفرية، ما يجيش عن 10,000 نسمة، 10,000 نصراني، 10,000 ملحد، 10,000 ناس بيعبدوا الأصنام، 10,000 ناس ما تعرفش حاجة عن الإسلام، متنوعة، 10,000 أقل حاجة أقل عدد. فسبحان الله فضل اولا واخيرا لله. هل احنا بقى المشكله مش انك انت يعني مثال يعني انك تدخل قريه وتخليها عن بكره الابيها تدخل الاسلام وتسيبهم وتروح؟ هو ده مش يعني انت كده هتروح بقى قرار العين والحمد لله 5000 واحد اسلموا عليه النهارده؟ مش دي القصه. قصه اكبر من كده بكتير. مش العبره عشان تخلي الناس تسلم على ايديك وتروح؟ ده دي سهله خالص. اي واحد في حضراتكم يعمل هناك الناس بيشوفوا العرب مفكرين الصحابه يعني يتمسحوا بينا والله يجي يتمسح فيك يعني كانك صحابي حاجه كده نازله من كوكب جاي كوكب تاني كوكب اخر. فاي مسلم على ظهر الارض يستطيع انه لو قعد تكلم بما عنده من علم لو بسيط وقال ايه وحاجه يا اخوه الرب في الكعبه الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وطبعا إحنا ماشيين معانا مترجمين من الدول هناك اللغات بتاعها صعبة جدا لأنهم بيتكلموا اللهجة المحلية بتاعتهم صعبة جدا حتى تعلمها. فماشي معانا مترجمين. آية زي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حديث زي لا فضل عربي على أعجمي ولا الأعجمي على عربي ولا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم تراب أقسم برب الكعبة القرى كلها تدخل الإسلام. احنا رايحين نذاكر في الانجيل ونطلع شبهاتنا في الانجيل وصلب عيسى وكذا وشبهات وعمالين نذاكر لقيت الامر ابسط من مثل. فما المشكله فيه؟ المشكله فيما بعد دخول هؤلاء الاسلام. ازاي تحافظ على اسلام هؤلاء؟ ازاي تخلي هؤلاء خلاص بقى مسلم لو لان التنصير هناك قوي جدا. التشيع هناك على اشده. انت بتواجه عدوين لديك في افريقيا. التنصير والتشيع. المقر بتاع الشيعه كان قصادنا قدر قصادنا ما بنفصلش بينه وبينه شارع. حريه العقيده مقفوله في دول زي رواندا اوغندا سيراليون كل دي دول لنا شغل فيها الان. في دول ما حريه العقيده فيها ما تجرؤش تتكلم في حاجه زي اثيوبيا زي بوروندي كنا هنقتل في بوروندي مثلا. انما دول زي أوغندا كينيا سيراليون مالي دول عندهم حريه عقيده. قول اللي نفسك فيه قول اللي نفسك فيه مفيش اي مش مهم ما تاذيش حد ولا تلاقي واحد نصراني بينصر واحد تقول لا سيبوني انا اخليه اسلم مالكش دعوه بيه خلاص. حريه عقيده مقبوله. قول اللي نفسك فيه. شاهد من الكلام ان طبعا انت تخرج من القريه هيدخل مين؟ النصارى هيدخل الشيعه. طب ازاي دول مسلمين؟ لما نروح السفريه اللي جايه نلاقيهم زادوا ما نقصوش ونلاقيهم لما خلفوا عيال بقوا مسلمين ما بقوش حاجه ثانيه. هي دي الاشكاليه. فالامر برضو مع انه مشكله الا انه بتوفيق الله سبحانه وتعالى اصبح سهل. بمعنى اول حاجه طبعا بنفكر نعمل مسجد اول حاجه. طب ما فيش امكانيات بتقوم مقدر بيت من البيوت بلد زي السياله دي هناك الناس عايشه ببساطه خالص اكواخ. ويعني لو دخلتوا على صفحتي على الفيس اسمها حسام خليل بالعربي هتشوف افقر واحد افقر مسلم على ظهر الارض افقر مسلم ممكن يخرج بلد شكل ويجي. هتشوف على صفحتي بقى ناس عايشه تحت خط الفقر بملايين المراحيض علشان تحمد النعمه على تحمد الله على النعمه اللي انت فيها. فشاهد من الكلام بتأجر بيت بيبقى عباره عن مسجد بمجرد ما ينطقون الشهادتين معانا امام من بلد من البلد سواء والدي او لاخره إيمان بيتكلم اللغة العربية وإحنا خلاص بعدنا من الخبرات إن إحنا بننتقيهم يعني. إيمان على طول بيدخل ياخد الأسماء ويدخل يعلمهم إزاي يتوضأ وإزاي يتوضأ وإزاي يصلوا مباشرة يصلوا. وبقى ده إيمان براتب أقل راتب أو راتب هناك من 100 دولار ل 200 الإمام اللي هو بتاع البلد الرواندي أو الكيني أو السيريوني إلى آخره بياخد من 100 ل 200 حسب علمه وحسب مستواه الاجتماعي كان متجوز يزوده كان كده أعزب يعني إلى حد ما يعني. عشان الكلام الإيمان يعلمه من حضور الصلاة على طول. في غير أوقات الصلاة المكان ده بيتقلب لمدرسة يعلمهم الحديث حاجات بقى طبعا بسيطة خالص بتبدأ معهم بس ببساطة شديدة الحديث الفقه العقيدة إلى آخره. نعمل كده في كل القرى المسجد اتفتح الإمام اتعين احنا متعاقدين مع شباب مصر بالسنة كانوا رايح مسافة السعودية كانوا مسافة أي دولة خليجية بيشتغل صحيح بيبقى واحد عارف إنها جمعية خيرية بيبقى محتسب المعنى إن لو في السعودية ياخد 10,000 جنيه ياخد معانا 5 احنا جمعية خيرية ما عندناش شركات خاصة فبيحتسب يعني كل أخ بيقعد تسميته بقى يتابع احنا بقى عندنا ما لا يقل عن 65 مسجد بفضل الله 65 مسجد في 65 قرية ب 65 إمام يقعد يتابع لأن أنت ما تضمنش الإمام ده إحنا مع إن إحنا متقين ولا آخر بس أنت برضه لازم يحس إن هو مراقب وعليه شغل وعايزين المسلمين يزيدوا من النصوص الإخوة المصريين دول بيلفوا على المساجد دي يوميا هناك المدارس دي بتشتغل سبت وحد وثلاث وأربع وجمعة يعني ما بتقفلش غير الاثنين والخميس وبقيت الاسبوع شغالين من الصبح الحياه هناك بتبدا بعد الفجر مش من الظهر عندنا زي عندنا من الفجر لغايه الظهر دي المدرسه دي في غير اوقات الصلاه الامام بقى بيخطب الجمعه وبيعلمهم وهو الامام والمدرس الاخوه المصريين بيفوتوا عليه يراقبوا الشغل يتابعوه يحسسوه انه مراقب ويبعتوا لنا تقارير يوميه لو احنا مش هناك طبعا احنا الست اخوه لابد يكون مننا واحد هناك ما ينفعش يكون الستة في مصر لابد على الأقل اثنين أو واحد كرئيس مجلس كمجلس الإدارة والإخوة المصريين بيلفوا على المساجد بيتابعوها يوميا معنى الأجازات اثنين والخميس فالمنظومة ممسوكة والهناك الأخ اللي هناك سواء أنا أو غيري بيبعت تقارير للإدارة اللي هنا الليل نهار النت مفتوح وتقارير لو في مشكلة كلنا نصحى نحلها مسجد الشيعة خدوه كتير مثلا كان عندنا مترجم متحمس شوية فنزل بدون اسم زي مصر عندنا مثلا هنا كده يقول لك مثلا في اماكن الصعيد مثلا معقل النصارى مثلا تضرب مثلا فتقوم انت من كل فضل تنزلش هناك اشتغل بلد قدامك يعني المسجد الضم الاوقاف انا مسجد ملانه يعني لازم تروح هي المسجد ده مش خاطر لا فالبلد ملانه اشتغل فبنشتغل فيما فالمهم هو متحمس فدخل نزل بدون اسم حد مننا اشتغل مترجم معانا كان متخصص وربنا عنا عليه واسلم 7 لغات حاجه تشرح يعني اسمه سليمان متبار بعد ما اسلم بقى اسمه سليمان نزل معقل من قوته ومن بلاغته ومن فصاحته خلى البلد كلها تسلم وخلى القساوسة كلهم يسلموا وقلبوا الكنيسة المسجد فقامت الدنيا ولم تقل فوجئنا لقينا اللي هناك اتصالات والجمعية هتتوقف يعني محسوب علينا والجمعية تتوقف في الدنيا وملك انجلترا اتصل برئيس رواندا وزي الكنيسة تتقلب والصحف كتبت والفاتيكان والدنيا اتقلبت رأسا على عقب وخلاص والجمعيات الخيرية كلها تسيب رواندا وتروح بسبب أمر زي ده ما نايمناش ممكن لغاية ما بعضنا مباشرة كنا مسافرين وقابلنا المفتي وقابلنا هناك المسلمين لهم مفتي زي بمنصب شيخ الأزهر عندنا ورئيس مجلس الشيوخ زي وزير الاوقاف عندنا مناصب كده قابلناهم على اعلى مستوى السفير سبحان الملك الرئيس اسمه المفتي ده بقى هو سفير رواندا حاليا في مصر يعني سفير رواندا حاليا في مصر هو المفتي السفير ده كان هو المفتي علاقتنا بيه قوي ونروح لحتى السفاره هنا في مصر والحمد لله وبنعزمه وبيعزمنا لان علاقتنا كانت قوية قبل ما يبقى سفير كان مفتي المسلمين المهم حلينا المشكله فخلي المشكله زي دي تاخد منا اوقات عشان تحلها وتخرج منها والحمد لله ربنا عنا صحيح غيرت خريطه الشغل في البلد وعملوا لنا اجتماع وخدوا مننا بقى عملوا ميثاق كده وقعد معانا المفتي اللي هو بقى السفير دلوقتي ورئيس مجلس الشيوخ والزميل قاعد مع مش معانا بس احنا معانا ومع الجمعيات الاخرى وعملوا ميثاق زي بيقولوا ميثاق شرف للعمل بقى وان انت ما تتعداش على الاخر وكذا الى اخره وطلع المفتي قال لك التلفزيون الرواندي المهم عدت على خير صح في تضييق شويه بس عدت على خير واشتغلنا الشاهد من الكلام انك ما بتنامش لا فضل المسجد خلاص ما انما ما عدتش تنزل بالجنوب ما عدتش تنزل خلاص انما ما يبقى الامر على الموالي الكنيسه فضلت المسجد والناس اسلمت وانقسمت دخلت الاسلام الحمد لله انا شخصيا قلبي سعيد والفيديو ده موجود على الصفحه عندي اللي هو سليمان ما تبرد خلى الناس تتاسلم انا من جوايا سعيد بس بيني وبينك كان هضيعنا كان هضيع شغل الجمعيه كله وهيخلي الجمعيات كلها تسافر وترجع بلدها يعني. معنا جمعيات دم الكويت جمعيات الاحسان الكويتيه جمعيه العون السعوديه او العون الكويتيه والاحسان السعوديه الى اخره جمعيات كتير بتشتغل مش هي الكلام ان مش قصه انك تدخل الناس الاسلام القصه انك انت وتثبتهم على الاسلام الكل اللي عندك ده محتاج جهد جبار محتاج جمال الحمد لله بنينا 9 مساجد بنايه بنينا 9 مساجد بنيان زي ده كده عندنا اكتر من 65 زي بيت مستاجر مساجد في الشمالات حفرنا يعني اكتر من 5 ابواب بفضل الله عندنا كفاله بقى يعني لو فينا لو نفس بسيطه وسريعه على شكل جمعيه كفاله الدعاء اللي هم الائمه الرواديين كفاله الطلبه اللي بيجلبوا يعني مثلا الامام يبلغنا بان عندي الولد ده شكله عالي الهمه وولد كويس نكفله خلاص بيتصرف دراسه علينا علشان نتبناه يبقى عالم يبقى داعيه لان احنا مش هندننا في افريقيا مش هندننا في دوله رواندا احنا عايزين نربي جيل هو اللي يشيل الدعوه هيبقى في ميزان حسناتنا بس لو جاله بقى مليارات الدنيا ما عادش يسيب الاسلام ما عادش يتاثر بالماده ما عادش يتاثر بالفقر بقت عقيدته قويه انت النهارده كمسلم لو بتاكل من التراب واي حد عرض عليك ما الدنيا اللي حكفتك هتسيب الاسلام وتكفر هو ده اللي احنا عايزينه وهو ده المسلم الافريقي اللي احنا عايزينه انه يشيل الدعوه في الدوله بعد 2-3 تلاقي بلد في رواندا دي المسلمين في المسلمين فوق اغلبيه مثلا وهكذا احنا كل دوله ننزلها بيبقى ده هدفنا ان احنا نعمل مسلم قوي عقيدته صحيحه احنا عارفين ان احنا ما معناش امكانيات نروح بشويه جلابيب رياضه شويه طوايه شويه استلات شويه خمارات عقائد تضحيات الناس اللي هي بتزعم الجمعيه تنصير بالملايين الشيعه كذلك ومع ذلك الفطره عند اي انسان على ظهر الارض بيأسلم ويدخل الاسلام بالفطره لان فطرته كده يولد الولد او الطفل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطره فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه لو ولدت عيل في الصحراء وسبته كده هيطلع مثل لوحده لو ما كلمتوش هيطلع بالفطره موحد يقول لا اله الا الله ولكن بقى التدخل البشري ابوه حسب امه وهكذا فالشاهد من كلام يا اخوه العمل عمل مجنون محتاج جهود يعني على الاقل لما كانتش الناس تدعم الجمعيات الخيريه اللي زي دي فعلى الاقل بالدعاء بكذا بكذا الى اخره احنا بناخد الاضاحي بناخد فلوسها وبنروح نذبح في القرى دي مش لاقي ياكل قرى مش لاقي تاكل قرى ما يعرفش ان في كهرباء في لمبه ما يعرفش ان في ميه ماشيه بحنفيه ما يعرفش اقول ايه كنا بنلف على زبدياي عشان ناكلش ما بنلاقيش حجه كبير علشان ناكله نفسنا في حجه كبير خلاص ما انت طارق انت نفسك في اي حاجه من اللي انت سيبها في مصر ما انتش عارف ما انتش لاقي تخيل فقر رهيب يعني فظيع فبناخد العقائق اللي عايز يعمل انا عملت عقائق ولادي كلهم الاربعه بفضل الله في هناك الامر مش مكلف زي هنا يعني ولكن الان بقى ممكن يكون مكلف بعد ارتفاع الدولار انا عامل 4 عقائق 3 بنات ولد تليفونيش حوالي 1200 دولار لا كم؟ 1200 جنيه مصري والله بما يعادل 1200 جنيه مصري دي حقيقة حاجة نادر المواشي والأغنام هناك رخيصة لأن نادر المراعي الطبيعية كل ما تعلمناه معلومة أخيرة أقولها لحضراتكم كل ما نعم انا بقول لك بس هو الوقت الدولار بيلا فال ايه بمعنى فقر يعني لا لا انا شفت ناس وسام انا ليس كمن راى كمن سمع هناك أسود ورب الكعبة هناك أسود. أنا قلت أظهر مسلم على ظهر الأرض أحسن من 1,000,000 مرة. أقول معلومة أخيرة، كل ما تعلمناه عن إفريقيا خطأ في خطأ. إفريقيا كلها ثروات، كلها ثروات، بس هذه الثروات منهوبة لصالح اليهود، وهم يريدون منا أن نعطي ظهورنا بإفريقيا، مش مخلينك عاطل بشكلها أبدا. ظهرت للبلد دي اللي بستفيد من الثروات اللي بيعمل سد النهضة في أثيوبيا، هم اليهود، هم إسرائيل، عشان ما نضحكش على بعض، وهم اللي يستفيدوا من ميته اللي بيبنيه إسرائيل، عشان كده لا تقدر تضربه ولا أدخل منك 1,000,000 مرة أنت تضربه، ولو اجتمعت الدول العربية الإسلامية كلها تقدر تضربه، لأن دي سياسة معروفة متفق عليها. سد النهضة في أثيوبيا لا يمكن لأي دولة عربية إسلامية تقرب منه، وهكذا. فإسرائيل بتعبث وتلعب في إفريقيا لعبا براحتها، ملهاش منافس في إفريقيا. كل ما تعلمنا درجة الحرارة في إفريقيا لا تقل عن في، أنا لا أقول في كل البلاد، على الأقل 5-6 دول اللي زلتها درجة الحرارة لا تقل عن 16 ولا تزيد عن 21. تخيل طول السنة ما فيش حاجة اسمها هناك موازنة، ما فيش صيف وشتاء وخريف وربيع والكلام ده، ماشي نفس اللبس طول السنة، اجي بالليل بس تلبس تيشيرت تحت القميص ده وخلاص، وطول النهار والليل والجو جميل وخضرة وجبال وثروات جميلة جدا، بس المشكلة انها ثروات منهوبة. فالشاهد من كلام يا اخوة يعني ده كانت نبذة بسيطة على رغبة اخونا احمد انه عن سفرنا. ده على قصد اخواننا وحبايبنا. اه طبعا الشيخ محمد حبيبي وجاري، فالكل بيقعد الكل يعني كلنا بنعوم على ثغر ونحن على ثغر، واللي ما بيسافرش على ثغر، والقصه كلها ان كل واحد فينا على ثغر، كل واحد يحاول يرضي ربنا سبحانه وتعالى ويخدم دينه بما استطاع. عشان اطول على حضراتكم اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.